قبل لا تنوي الفرقة أمانة لا توصيني، أنا من وين ما وديت معك عمري بكيفك، غلط الزاد والعشرة واللي بينك وبيني، أحلف إني لأخونك كل ليلة مع طيفك، عليك الله وأمان الله تكفى لا تجافيني، أنا ما أتميز من طعن الوقت وسيفك، دخيلك لا تقول الآه لا تبكي وتناديني، أنا عونك بهالدنيا ما حد يكسر مجاديفي، عليك الله ومان الله لا تبكي وتناديني، أنا عونك بهالدنيا ما حد يكسر مجاديفي، ما حد يكسر مجاديفي.